نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه الأثر الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة ليجعلها سجنا وقال إن رضي عمر؟ نعم، يقول كيف يوجه ما ورد من الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة؟ هذا شرط خيار، ما هو بعلق البيع، ما علق البيع، البيع منجز ومنتهي، إيجاب وقبول، لكن شرط الخيار لرضا عمر أو عدم رضاه، هذا من شرط الخيار ما هو من التعليق. نعم.